إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين، بيدعم شعبه في برية ويطلق أسرى وما كمان. إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين، بيدعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين. إله دانيال يعطي داود بنؤمن إنه مازال موجود، ينشع بيده حسن وعده، نسيب جوليان ويجوب بنزول. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوقف فيك، دي مرحمك جيل ورا جيل، وامانتك ثابته وما بتسول، اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. شكراً ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتسول، أعمالك تشغلك وتقول يا رب مالكش مثيل. إله أبائنا وأجدادنا، عهودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إن إيماننا فيك، من يوم أنكرنا وصاح الديك، بنصرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح مهما بنشكر مش هنوفيك، بما رحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل.